أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال لن تراني قال رب أرني إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال سبحانك

الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة الأعراف، تلاها القارئ الشيخ صلاح محمد سلامة.